السؤال الخامس عشر يقول: أريد من حضرتك توضيح مسألة. أن هناك من ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر، ثم من هم الذين ظنوا؟ ثم لماذا ظنوا في الخضر؟ وهل الخضر هو الخضر الذي ذكر في سورة الكهف؟ نبدأ بالسؤال الأخير، هل الخضر هو؟ نعم، الخضر هو الذي ورد ذكره في سورة الكهف في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. ثم من هم الذين ظنوا هذا؟ هؤلاء خرافي الصوفية الذين يعني يزعمون أنهم تأتيهم الهواتف ويأتيهم تخاطبهم الملائكة بعضهم، وبعضهم يزعمون أنهم يتصلون بحضرة الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى أو النبي يحضر إليهم، ومنهم من يزعم أنه يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ منه العلم وتحقيق المسائل، وبعضهم يزعم أنه يتصل باللوح المحفوظ ويأخذ من اللوح المحفوظ. هذا كله من الشيطان طبعا، لأننا نعلم أن أعظم الناس مكانة يعني الله عز وجل ضبط لنا هذه الأمور، ما خلاها مفتوحة هكذا، لأن من يدعي ذلك واحد من اثنين: إما أنه نبي وقد انقطعت النبوة، وإما يبقى على الآخر وهو شيطان يوحي إليه شيطان. يعني أن كما قال الله تبارك وتعالى وإن الشياطين ليوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشياطين توحي بعضها إلى بعض، وشياطين الإنس والجن، الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهؤلاء الذين يزعمون هذا كما قلت، إما أن يكون نبي وقد انقطعت النبوة فلم يبقى إلا الصنف الثاني، وهو أن يكون شيطان مريد كذاب تسلط عليه الشيطان فساقه لمثل هذه الأمور. ثم لماذا ظنوا في الخضر؟ هو الواقع أنهم فقط يجعلون الخضر شماعة يعلقون بها افتراءاتهم وكذبهم، فيقولون جاءنا الخضر وقال لنا الخضر وسمعنا الخضر. وهناك يعني حقيقة أدلة وكلام لأهل العلم كثير في هذا الباب يبين أن الخضر رجل يعني من بني آدم مات في زمانه، ولا يعني كما قال الله تبارك وتعالى: ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وإذا كان الخضر موجود كان المفروض يراه الناس، لماذا يراه بس هؤلاء الناس؟ هو إذن ليس من بني آدم، إما من الجن أو من الملائكة الذين لا نراهم، والجن لا نراهم، فواحد من اثنين، إما يكون الجن أو يكون من الملائكة. أما إن كان بني آدم فنعرف أن بني آدم لا يمكن أن يكون أحد من بني آدم غير منظور غير مرئي وهو موجود، وهذا كلام كله فارغ، يعني كلام كما يقولون الخرافيين والسفهاء. ثم يقول السائل: أن هناك من ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر، فالذين ظنوا هذا كما قلت هم الصوفية الذين يزعمون أن الخضر كما ذكر شيخ الإسلام أنه شهد الإرادة فسقط عنه التكليف، وهذا باطل. من قال أنه سقط عنه التكليف؟ أين الدليل الشرعي على هذا؟ هو مكلف يقينا، ما دام من بني آدم الله تبارك وتعالى قد كلفه، قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فلذلك لا يمكن أن يكون سقط عنه التكليف. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.